ما ابن صياد ما وصف بهذا الوصف. المشكلة عندي الآن، هل الدجال اللي رآه الرسول في المنام هل هو على أنه حي وأن هذا وصفه، أو على أنه مثل له؟ هذا هو وجه الإشكال. أي إن كان مثل له فلا في إشكال، أصبر، كان مثل له فلا ما في إشكال، إن كان حيا ففيه الإشكال، أن يعني معناه أنه يكون حيا وبقي إلى اليوم، فأين مكانه؟ الأقرب أنا أرى إن لم يوجد شيء يخالف ما أرى، فأرى أنه من باب أنه خيل له، لكنه خيل له أو صور له في المنام على الوجه الذي يطابق الواقع في هذا الرجل. نعم. في كتاب الاعتصام، لأنه قال حينما تكلم هل كان موجودا في عهد رسول الله هؤلاء؟ وهذا هو. إيه ما وشو؟ لكن يقول فمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري الذي أخرجه مسلم أنه كان موجودا في العهد النبوي وأنه محبوس في بعض الجزائر. وسيأتي في كتاب الاعتصام. على شرح حديث جابر. طيب. هذا بناء على صحة حديث تميم الداري. صح. أي. نعم.